السلام عليكم. عام 2007 في مضايا السورية كانوا في اثنين شوفرية، هذول قائدي تكاسي، طالعين من الشام إلى مضايا، فاختلفوا على شنو؟ على راكب. واحد فيهم أخذ من الثاني الراكب، وكانت الأجرة 25 ليرة فقط من الشام إلى مضايا. فالشوفرية هذول السواق اللي راكبين الباصات هذا النقل طول الطريق وهم يعني مشاكل مع بعض، وكل واحد يحاول يسبق الثاني ويأشر حق الثاني ويغلط عليه، إلى أن وصلوا إلى مضايا، وصلوا إلى بير ماي يسمونه الكوثر، العين هذه اللي في وسط الضيعة، ضيعة مضايا، في اللي هي العين البير هذا، يوقفون دائما عند هم السواق، يعني نفس المحطة الباصات وغيرها. فوقفوا، نزلوا الركاب، بدأ الشوفرية مع بعض تشاجروا أول شيء بالكلام، صار مدة إيد وصار بينهم ضرب. أحد قائدي هالباصات، طبعا هذا مستأجر لأن الباص هذا يملكه شخص، الشخص هذا اسمه إبراهيم. إبراهيم عنده عيال، الكبير اسمه أحمد واللي أصغر منه اسمه محمد. أحمد عمره 25 ومحمد عمره تقريبا 22-23. محمد شاف السائق مالهم اللي يقود باصهم قاعد يتشاجر مع صاحب الباص الثاني، فراح يبي يدافع عنه، هذا شوفيرهم. فكانت معاه سكينة صغيرة اسمها عويسية، هذه معروفة السكينة هذه، دائما يخبونها، وتعرفون في هالمناطق هذه دائما تكون في الضيعات مستحيل تلقى واحد إلا يكون مسلح، يا سلاح اللي هو سلاح ناري أو سكين أو شيء. راح أخذ هالسكينة هذه العويسية وضرب فيها منه السايق اللي يتشاجر مع سايقهم، أضربه على إيده ضربة واحدة، لكن سوى شيطان محمد هذا، لما غرس السكين في إيد الرجل لفها يعني بعكس عقارب الساعة، شلون لفها علشان تترك السكين، تترك أثر، وهذه من أصعب الجروح اللي تقطع الشرايين، تقطع تسوي بلاوي، حتى لما يتم علاجه وعملية وكذا يبقى أثر كبير وجرح غائر في اليد نفسها. ضرب الرجل وفر السكين وهرب، التموا العالم وكذا وشالوا السايق، طاروا فيه المستشفى. وصارت الحين شنو؟ مطالبات عشائرية بين عشيرة السائق المصاب وبين أهل محمد، بين يعني أبوه كذلك ومحمد وإخوانه وعمامه وجماعته، أن شلون أنت يا محمد اللي عمرك 22 سنة تضرب رجل اللي هو سائق الباص اللي عمره 40 سنة وتترك فيه جرح غائر في إيده، وإيده عابت لأن تقطعت عنده شرايين وما قام الحين يحرك إيده، يعني صارت مصيبة. المهم اتفقوا والصلح بينهم وكذا، قالوا خلاص، اعرضوا اللي هو أبو محمد الشايب اللي هو إبراهيم، عرض على القبيلة الثانية العشيرة الثانية الصلح، وإنه يدفع 1,000,000 ليرة. قالوا لا لا يبا، الرجل المصاب ما هو موافق، 1,000,000 ليرة هذه شو يسوي فيها؟ إيده عابت خلاص ما يقدر يحركها، الشرايين كلها تقطعت بسبة ضربة ولدك، وبعدين ولدك ما احترم سن الرجل وتدخل في مشاجرة هو ما له علاقة فيها، اثنين سواق متهاوشين وهذول يعرفون بعض، يعني يتضاربون وخلاص وانتهى الموضوع، يعرفون بعض، أما أن ولدك يستخدم سلاح هذا موضوع ثاني. قال يا جماعة الحين خلاص، وهذا ولدي وصغير وكذا ومتهور. قالوا لا لا، إذا فعلا تبي تدفع علشان نصلح الوضع بيننا يعني تدفع 3,000,000 ليرة سورية. قال مستحيل ومن هالكلام، فأرسل لهم رسالة يعني إنه يعني حاولوا انكم تخفضون المبلغ من هالكلام هذا. ومنتظر في بيته هو وعياله احمد ومحمد وزوجته وعنده بنتين كذلك. شوي ويجونا مجموعه من هذول الناس قالوا له شوف يا ابراهيم، ترى الجماعه ابدا رافضين اقل من 3 مليون ليرة، ما راح يوافقون. ولما شافوك انت اصلا رافض ان تدفع اكثر من 1 مليون، الناس قالوا خلاص احنا ما نبي فلوس، نبي نقتل ولدك. قالهم يا جماعة يعني انا من وين اجيب وكذا، وهذا الولد صغير. قال على كيفك، الناس ترى متحلفين بولدك، انا انصحك انك تخبيه وتجي تقعد معاهم جلسة ثانية، جلسة صلح، ممكن انك تطلع يعني باي حل. قال خلاص خلاص الحين اجيكم انا. ايش سوى؟ راح مسك ولده محمد وحطه باحد الغرف وقفل عليه الباب، خايف ان ولده يطلع حتى لو عند الباب، خايف عليه، خلاص الناس يبون يقتلون ولده. قفل الباب وراح الى الجماعه الثانيه اهل الشوفير اللي مصاب، يحاول يقنعهم، يحاول انه يراضيهم وكذا، يعني يزيد شوي يعني يتفاهم معهم. قامت ام احمد يعني زوجة ابراهيم وطلعت مفتاح نسخة ثانية عندها للغرفة، وفتحت الباب حق محمد بشكل متعمد، قالت يا محمد اطلع اسمعني يا ولدي، هذه البارودة، اعطتها سلاح، وهذا مفتاح الموتور اللي هو الدراجة النارية اللي عندهم، ابيك الحين تروح انت مع ولد خالك الى اهل الشوفير واللي الحين ابوك جالس عندهم علشان الصلح، وتروح يعني قريب من المكان اللي جالسين فيه واطلق النار علشان يعني ترهبهم وتخوفهم وكذا، وارجع بسرعه وخليك تدخل الغرفه مره ثانيه ونقفل عليك علشان ابوك ما يعرف ان اللي اطلق النار هو انت. طبعا هي شنو تبي؟ عشان بكره التفاخر بولدها، ان ولدها هذا ما هو خايف، وان راح اطلق النار على الجماعه الثانيه عشان، وهذه ترى سوالف تحصل كثير بين العشائر، يفتخرون من اللي ارهب الثاني، من اللي اطلق النار على جهه الثاني، من هالكلام. وفعلا راح محمد خذ ولد خاله، ولد خاله هو اللي يسوق الدراجه الناريه الموتور، وهذا ماسك سلاح. اول ما جو عند البيت اللي مجتمعين فيه اهل الشوفير المصاب، ولا هم اصلا مراقبين الوضع، اول ما شافوا الدراجة النارية وراكب عليها محمد ومعاه سلاح يبي يطلق النار، على طول ويطلقون عليه النار، اصابوه ب5 طلقات، طاح الولد وولد خاله هذا انحاش، ركب الدراجة وهرب. اما محمد طاح على الارض وقعد يسحب نفسه على الارض، يسحب يحاول انه يهرب، وطلقات بظهره برجله بايدينا، لكنه ما مات الى الان، لكن ها ينازع بيموت، ويحاول يهرب، يسحب نفسه لين مات. هذول العالم اللي كانوا موجوده جوه ركض خذوه يحاولون ان يسعفونه الى اي مكان، وراحوا مجموعه من اللي شاهدوا الموقف ودخلوا الى الجلسه العشائريه اللي جالس فيها اصلا ابراهيم ابو محمد نفسه. قالوا له يا ابو محمد، ترى ولدك محمد جاء حاول انه يطلق النار، وترى في ناس اصابوه وسقط، والله ما ندري هو حي ولا ميت، وترى خذوه الجماعه يبون يسعفونه، يحاولون انه ممكن انه ينقذونه. قال لهم يا جماعه مستحيل، انت مضيع يا ابن الحلال اللي بلغه. قال له مستحيل، انا ولدي اصلا قافل عليه الغرفه. قال يا ابن الحلال صدقني هذا ولدك. قال لا يا حبيبي لا. قال يا ابن الحلال صدقني كان معاه واحد على موتور. قال يا ابن الحلال افهمني، هذا ولدي انا اصلا ساجنه باحد الغرف، والموتور اصلا ما عنده مفتاح ولدي محمد، وليش ولدي محمد اصلا يجي عشان يطلق النار؟ قال اروح تاكد. قال يلا اوكي يا جماعه من رخصتكم بروح اتاكد. قال يمكن في واحد شبه ولدي ولا شيء، مستحيل ولدي في البيت. راح البيت على طول داخل، ولا زوجته خايفة طالحة كذي، قال راح الغرفة على طول، فتح الباب ولا محمد موجود، ويلتفت على زوجته أو يمسكها من رقبته. وين محمد؟ اسكتت هي. قال لها محمد شلون طلع؟ أنت فتحتي له الباب؟ قالت له إيه، وعطيته بارودة، وهذول لازم واحد يخوفهم علشان لا يقعدوا تمادون معاك ويطلبون أكثر. وهي ما تدري أصلاً أن ولدها مات. أو يقعد يبكي إبراهيم، وهذا تقول له شو فيك؟ وين هو؟ وشو صار عليه؟ تركها وراح ركض المستشفى، يقول بشوف يمكن إلى الآن على قيد الحياة. لما راح المستشفى قالوا له يبا أصلاً وصل ميت، انجن. طبعاً تدخلوا الناس ودروا في الموضوع، حتى أن أخوان زوجة إبراهيم خذوها خايفين أنه يقتلها ولا أنه يطلقها ولا شيء، قالوا لين يهدأ نرجعها لها. قاعد يقولوا لها ليش سويت كذي؟ قالت يعني أنا ما كنت أدري أنه ممكن يقتلونه، وحسبي الله. حسبي الله؟ أنت تسببتي بقتل ولدك. طبعاً الحين السالفة كبرت، صارت فيها قتل. الموضوع أول كان فيه إصابة وممكن حل بالفلوس، الحين فيه قتل. قال إبراهيم أنا عزم راح أسوي، وهذه أخطر السوالف اللي يسوونها العشائر. إذا ما سوى عزة يعني ما راح ياخذ العزة بولده لين يقتل الشخص اللي قتل ولده، يعني معصب إنه ما يبي ياخذ عزة لين ياخذ ثار. وفعلا ما سوى عزة، فتأهبوا العشيرتين، عشيرة إبراهيم وعشيرة الشوفير. يعني الشوفير بروحه مصاب، ولكن من جماعته، ويقولون ان اخوه الشوفير هو اللي اطلق النار على محمد لما جاهم يبي يطلق النار عليهم. الحين صارت شرباك الموضوع. مالكم بالطويلة، طبعا صار اطلاق نار، هذا يطلق على هذا، هذا كل واحد يطلق على جهة بيوت الثاني. طلقات نارية صارت مثل يعني في السماء، هذا صارت مثل المطر. وتدخلوا شرطة مضايا وجابوا لهم من الشام وعشان يغلقون أبواب ومداخل ومخارج هالضيعة هذه، لكن ما سمحوا إلا لإبراهيم وثينة من عمامة إن علشان يروح ياخذ جثة ولده محمد من المستشفى. وفعلا راح، لما راح علشان ياخذ جثة ولده وهو في الطريق وهو مع أخوانه الاثنين، وشافوا سيارة لنقل الماي، هذه نقل المياه، فيها اثنين اخوان، واحد السايق واللي جنبه اخوان، هذول من اهل جماعة الشوفير. وابراهيم هذا ابو محمد المقتول معصب وعمام معصبين، قاموا وقفوهم وقتلوا الاخوان الاثنين. لا حول ولا قوة الا بالله، ما لهم ذنب في الموضوع الا انهم من جماعة الشوفير. قاموا أهل الشوفير قالوا خلاص إحنا لازم بعد ناخذ ثارنا، ويخلون الوضع يهدى شهر شهرين ثلاث، ويقوموا اثنين يتابعون منو؟ أحمد ولد إبراهيم الكبير. أحمد إنسان محترم، دارس طب أسنان، متزوج، عنده عيال، إنسان مصلي مسمي، ما يحب المشاكل وما كان راضي أصلا باللي صار. لكن شو يسوي؟ هدت الأوضاع بعد ثلاثة أشهر، وهذا أحمد علاوة على أنه كان يدرس الطب عنده محل الأحذية. ذاك اليوم بعد صلاة الجمعة وهو طالع، ويشوفونه في المسجد اثنين من أهل الشوفير، واحد عمره 60 سنة ومعاه ولده عمره 25 سنة، فقعدوا يتكلمون أن هذا فعلا هو أحمد ولد إبراهيم. فمشوا وراه بعد الصلاة إلى أن راح إلى محل عشان يفتحه. قام على طول الشايب وأطلق النار على أحمد وقتله، وصار طحن. بعدين انتشرت القصة هذه إن قتلوا هم أحمد، يعني إبراهيم الحين ميت عنده أحمد ومات عنده محمد. لا، وصار كل واحد يقتل من صوب الثاني. مالكم بالطويلة، بالعربي صاروا 7 قتلة وعشر إصابات وملايين الليرات اللي اندفعت علشان يتم التهدئة واستنفار أمني والناس تقطعت أرزاقها، ما قدروا يفتحون حتى محلاتهم ولا يطلعون بالشارع لمدة أكثر من سنة على هالسالفة هذه. كل هذا علشان 25 ليرة. لكن الموضوع ما هو موضوع فلوس، هو موضوع عدم التحكم في الأعصاب، أو يعني لحظة غضب اللي تخليك أنك تقلب الدنيا على 25 ليرة، تقتل إنسان ولا تأذيه ولا كده. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.